السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع هذه السلسلة المباركة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونكرر يعني نذكر أنفسنا وإخواننا بأن الكل يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد ينفك عن احتياجه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم كله يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نوع السلام هو الرجل الذي بعثه الله ليخرج الناس من ظلمات إلى النور، هو الرجل الذي اختاره الله لينزل عليه أعظم الكتب، كتاب القرآن الكريم، هذه رسالة من السماء إلى الأرض، آخر رسالات السماوية. ويعني لا يخفى أن الناس لما بتتبع أهواءها ولما بتمشي بدماغها، الناس بتروح في أماكن بعيدة جدا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الناس كل ما بتبعد عن الوحي كل ما الفساد بيزداد، وكل ما الآراء بتزداد، وكل ما الأهواء بتزداد، وكل ما الصراعات بتزداد، وكل ما سفك الدماء بيزداد، وكل ما حياة الإنسان بتبقى في ضنك وفي هم وفي غم، ومن يعني من مصيبة إلى مصيبة، ومن فساد إلى فساد. يعني لما الناس بعدت عن دين الله على مستوى الأخلاق، الناس ظهر فيها فواحش. لما بعدت عن دين الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الاقتصاد، ظهر الربا وظهرت الاحتكار، وظهر أكل أموال الناس بالباطل، وظهر الغني يأكل الفقير والقوي يأكل الضعيف. يعني كلنا يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يحتاج إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. كل لحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان فيها كسبان. يعني مجرد الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الإنسان ما جلس قوم يتذاكرون، الناس قاعدة كده مع بعضها إيه بتتكلم في حاجة، ثم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عليهم ترى. يعني مجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أي مجلس، ومجرد ذكر حديث أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجلب البركة وهذا يجلب الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وكل ما الإنسان بيبتعد عن سيرة النبي السلام وعن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نور النبوة، كل ما الإنسان بيعيش في ضنك وبيخرج من ضنك إلى ضنك. النهارده إن شاء الله نتذكر الباب في الشمائل، الباب 31، باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة ذكروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، وهذا من جميل نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن تخيلوا الناس كانت دقيقة إزاي، إن هو بيتكلم على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. النهارده الناس بتشكك في القرآن وبتشكك في السنة، وتقول إن السيرة لم تنقل بأسانيد صحيحة، أو الناس مش عارفة الكلام ده جه منين، وإزاي إن إحنا نتبع كلام قاله بعض العلماء وهم لا يفقهون أن الأمر ليس بهذه البساطة ولا بهذه السذاجة. إن القرآن نقل متواترا جمع غفير عن جمع غفير، يستحيل تواترهم على الكذب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعني من نقل القرآن هو من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت بأسانيد صحيحة متصلة. فيعني العلماء بالمرصاد عبر العصور، ومن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن النبي عليه السلام، ده أمر جلل في علم كبير جدا. ففكرة أن الناس تقدح في سنة النبي عليه السلام، أو في نقل سيرة النبي عليه السلام، أو نقل الآثار عن النبي عليه السلام، هذه فكرة الهدف منها هو القدح في الدين، الهدف منها هو إسقاط الدين. لأن اللي هينقل، اللي هيقدح النهارده في سنة النبي عليه السلام، هيقدح بعد ذلك في القرآن، لأن هو من نقل القرآن هو من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي في هذا الكتاب نقل الآثار بأسانيدها، يعني نقل سند الحديث وقبل أن ينقل الحديث. والعلماء عبر العصور لهم مناهج في هذا، منهم اللي اشترط الصحة في السند، ومنهم اللي نقل السند، وبعد ذلك يأتي من بعده من العلماء من يحقق هذا السند. الأثر الأول، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وفي رواية كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، يعني خبر كان هل هو أحب ولا هو الحلو. الروايتين موجودين. قال أبو عيسى الترمذي هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه أيضا عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. مرسلا يعني أسقط الصحابي، يعني التابعي يذكر الحديث دون أن يذكر الصحابي الذي ذكر هذا الحديث. وهذا المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند العلماء، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. أم من عائشة صحابية وعروة تابعي، قال ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس، يعني تفرد ابن عيينة برواية الحديث مسندا، بينما رواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه من مراسيل الزهري، يعني أن الزهري لم يذكر الصحابي. فهنا يبقى في انقطاع في السند، بيقول ان الوحيد اللي رواه بسنده سفيان بن عيينة. شوفوا العلماء كانوا عندهم دقة ازاي، مين يروى عن مين ومين قال مين ومين شيخ مين ومين اتكلم هنا الحديث ده ذكر فين ومين العالم اللي نقله والعالم ده هل هو موثق ولا مش موثق، وهل العالم ده اصلا حضر العالم التاني ولا ما حضروش، يعني مسألة في غاية الدقة. الاثر بيتكلم عن شرب النبي صلى وحب الشراب للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بيشرب يعني انواع المشروبات كانت موجوده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيئه الجزيره، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر يعني اسفار كثيره عده، كان احيانا بيبقى الجو بارد، احيانا بيبقى الجو حر، احيانا بيبقى الجو شمس جدا، احيانا بيبقى الجو بارد جدا. ففي احوال كثيره النبي صلى الله عليه وسلم كان له اشربه متعدده. واحنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى احل الشراب، كل الشراب حلال إلا ما حرم الله، ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، لكن فيما سوى ذلك واحد يشرب بقى مانجا ولا يشرب جوافة ولا يشرب مية ساعة ولا يشرب شاي ولا يشرب قهوة ولا يشرب قهوة باللبن، يعني أنواع الأشربة كثيرة، الناس بتخترع أنواع من الأشربة وهو كله مباح ما لم ينهى عنه. هنا الأثر عن أم عائشة كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. يقولوا يعني ايه الحلو البارد؟ الباب صفة شراب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من المائعات، والشرب معروف يعني الناس ايه عارفة يعني ايه شرب. فهنا بيقول الحلو البارد، يقولوا يعني ايه الحلو البارد؟ يعني هل الشراب كان المية؟ يقولوا بس هو كان بيحب المية الحلوة، يعني مية مثلا بعسل، مية مثلا عصير، عارفين كانوا يحطوا مثلا التمر ويسيبوه يبقى نبيذ يعني ينبذوا. احنا عندنا العصير في خلاطات، في في في اجهزه في البيت بتعمل عصير في 3 دقائق. هم زمان ما كانش عندهم خلاط كهرباء ولا كان حتى خلاط يدوي، فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعملوا منقوع، يعني بيحط مثلا التمر، يحط الماء في التمر وبعد كده ايه ينبذ، يحط مثلا اللي هو مثلا عايز الجوافه، لو هو اي ثمره من الثمار يضعها في الماء، وبعد الليمون، وبعد كده ايه او يعصرها بيدوي. فكان هنا النبي اصلا كان يحب من العصير الحلو، وما كانش عندهم سكر، يعني ما كانش فيه مصانع سكر، فكان الحلو ده يحلى بايه؟ يحلى بالعسل، او يحلى بالنبذ في شيء حلو. ام من عائشه تقول ان احب الشراب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو، ان هو كان بيحب الشراب الايه الحلو، والبارد يعني يشرب سخن ولا ساقع، كان صلى الله عليه وسلم يحب البارد. فقال الماء الممزوج بعسل، قال الملا علي القاري في شرح الأثر، قال الماء الممزوج بعسل أو المنقوع بالتمر أو بالزبيب. وقال ابن القيم والأظهر أن المراد الكل. ويقول له طب هو كان أحب الشراب إليه اللبن، يقول له ما هو اللبن هو لم تأتي سيرة اللبن في هذا الأثر، إنما بيتكلم على ما سوى اللبن. وقالوا ليه، هل ده هو المية؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو البارد ده مقصود بها الماء العذب؟ ليه؟ لأن الماء اللي كان موجود في الجزيرة آنذاك كان ماء آبار، والماء الآبار ده بيبقى فيه ملوحة. فهل المقصود بالأثر ده مقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المية العذبة، ولا كان حاجة تانية غير المية العذبة؟ قالوا وارد إن هو مقصود به الماء البارد، وده طبعا لا يخفى يعني لا يخفى حب الإنسان للماء البارد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي يقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. إن الماء البارد عارفين إزازة الماء المشبكة كده وأنت عطشان في جو شديد الحرارة وأنت مستني بقى شوية المية اللي يروي ظمأك، فهنا المية الباردة دي لها طعم تاني خالص. فهنا أم المؤمنين عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الماء إليه أو أحب الشراب إليه كان الحلو البارد، قالوا إن هو المية العذبة، هو قالوا لأ ده معناه العصير اللي هو الماء الحلو الماء المحلى بالعسل. فقالوا اللي هو على الماء، ابن القيم بيقول لأنه يذيب البلغم ويغسل المعدة ويجلو لزجها ويدفع فضلاتها باعتدال ويفتح سددها ويغسلها، وهو مفيد للكلى والكبد والمثانة وهو أنفع للمعدة، يعني فضل الماء عظيم وكثير. وقيل بل هو الماء الحلو. إن نوع صام واحد ممكن يقول هو نوع صام كان بيحب الماء الباردة لأن كان الجو حر، لأنه كان في صحراء، هو ممكن يقال هذا فعلا، لكن يعني ليس هذا هو المعنى الوحيد. ليه؟ لأنه كان عندهم أوقات بيبقى فيه برد، أوقات بيبقى جو تلج، والناس عارفة يعني إيه إن في الأجواء اللي يعني الليلية الجو البارد في الصحراء شديد البرودة. فابن بطال بيقول واستعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم. بيقول ان هل ان هو يشرب مياه حلوه وبارده، هل ده نوع من انواع الترفه ونوع من انواع الرفاهيه المنهي عنها؟ قال لا، ده مش كده خالص، بالعكس، يعني ده حاجه عظيمه، ويعني ماء سائغ شرابه. قال بخلاف تطيبه، ان واحد بيحط يقول لك انا ما بشربش الا مياه معينه، في ناس كده يقول لك ايه انا ما بشربش غير مياه معينه، طب لو المياه التانية نوع تاني يقول لك لا ما بشربش المياه دي. فبيقول ان في احيانا بعض الناس بتتكلف في شرب الماء وبتتكلف في شرب العصائر وبتتكلف في شرب الحلو، لكن نبي عليه السلام كان يحب الحلو والبارد، وما كان يحب الحلو والبارد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب سائر انواع الاشربه. ويعني الاثر فيه معاني كثيره جدا، لكن يعني خلينا اقول بس نقطه، ان فكره ان نوع سام ينقل عنه وبيحب ايه في الطعام والشراب، ده يدلك على سهوله عشره النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي ان انت تبقى عايش مع انسان عارف هو بيحب ايه وبيكره ايه؟ ان احيانا كتير في ناس صعبه العشره، ان انت ما انتش عارف ابدا، ما تعرفش تقول هو نفسه مش عارف وعايز ايه. يعني جميل انك انت تتعامل مع حد هو عارف هو بيحب ايه وبيكره ايه، لان ده من مفاتيح انك انت تعرف ترضيه، ومن مفاتيح انك انت تعرف تصاحبه، ومفاتيح انك انت تعرف تتعامل معاه معاملة طيبة. احيانا في ناس تحس ان هي مبهمة غامضة، فمن جميل عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تعرف هو بيحب ايه وتعرف هو بيكره ايه. دي من المعاني الجميلة جدا اللي احنا يعني نلتقطها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم معاملته معاملة سهلة، معاملة جميلة، انك انت في حد تعرف تتعامل معاه معاملة يسيرة. في واحد عارفين معنت، اللي هو انت ممكن تحضر دكتوراه عشان تفهم وعايز ايه، يعني تحس ان انت ايه افهم لوحدك، يعني افهم لوحدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ببساطه خالص ينقل عنه انه كان يحب الحلو البارد، كان يحب الحلو البارد، مساله بسيطه خالص، سخن ولا ساقع بيحب الساقع، حلو ولا مالح ولا في النص، حلو يحب الحلو، بس كده بسيطه خالص اهي. فهذا من جميل عشره النبي صلى الله عليه وسلم، وان الماء يجمع بين الحلو والبروده. ما كانش عندهم ثلاجات عشان يبقى بارد، فكانوا بيتكلفوا شويه في موضوع البروده ده، ما كانش عندهم خلاطات ولا كان عندهم سكر ولا كان عندهم حاجه يحلون بها الماء، فكانوا او العصير، فكانوا يتكلفون لهذا. ولا مانع من التكلف في الاكل والشرب، يعني ما فيش مشكله ان واحد يعمل ايه، يعمل صنعه. عارفين في ناس بتعمل شيء، في شيف قاعد بقى طول النهار ايه يعمل خلطات عشان يبقى الطعم حلو، لا مانع من من من الاحسان في الطعام والشراب، لكن لا يكون بسرف ولا يكون فيه استكبار على الناس. الاثر الذي يليه، حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. هنا ابن عباس بيذكر أنه مشهد له هو وابن خالته خالد بن الوليد ودخولهم على خالته اللي هي ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونه بنت الحارث الهلاليه هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، انه اصلا تزوجها في بعد الحديبيه وبنى بها بسرف مكان، وماتت هي في نفس هذا المكان. خالد بن الوليد كان ميمونة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبقى خالته مباشرة، أم خالد اسمها لبابة الصغرى، وأم عبد الله بن عباس اسمها أم الفضل. أم الفضل بنت الحارث الهلالية، ولبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، دول ثلاث أخوات. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث، فبيقول أنا دخلت على خالتي وكان معايا ابن خالتي اللي هو خالد بن الوليد. ابن عباس طفل صغير عنده 10 سنين أو عنده 9 سنين، وخالد بن الوليد رجل كبير في السن، شاب يافع الشباب قوي البنيان من أكابر الناس، ومعروف خالد بن الوليد بن المغيرة، يعني كان له مكانة وله شرف وله قوة وله ريادة وقيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ولاه قائد على مجموعة من السرايا، وكان هما الاثنين داخلين بقى يزوروا خالتهم ويزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول دخلت انا وخالد بن الوليد على ميمونه اللي هي خاله خالد وخاله ابن عباس، فجاءتنا باناء من لبن. هو هنا الترمذي روى الحديث ده عشان يذكر شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءتنا باناء من لبن، يعني هي جاءت بايه، باناء فيه لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله. بيقول ابن عباس بيقول فأنا قاعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب الأول، والسنة أنه يكبر، يبدأ بالكبير ويبدأ به صاحب المنزلة، وبعدين شرب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن. فابن عباس بيقول وأنا على يمينه وخالد على شماله، في رواية وخالد عن شماله، ويعني شرح الإمام المناوي يقول لي هو ليه قال على يميني وخالد بقالش على شمالي، قال خالد عن شمالي، يعني ليه هل هل هل هو يريد ان هو يعظم مثلا ان هو كان على اليمين وخالد عن الشمال؟ قال له لا، ما هو اليمين والشمال زي بعض، كان ممكن يقول وخالد عن يميني وانا عن شمالي، او وانا عن يميني وخالد عن شمالي، او ممكن يقول وانا عن يميني وخالد على شمالي، يعني لفظ على ولفظ عن في التعريب في التعبير عن يمين والشمال الاثنين متقاربين ونفس المعنى. قال وانا على يميني وخالد عن شماله، فقال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس الشربة لك. هنا نلاحظ ان ابن عباس صغير في السن وخالد بن الوليد كبير في السن، والاثنين ولاد خالة، وابن عباس لسه مسلم جديد وخالد مسلم جديد، بس خالد اسلم قبل ابن عباس بفترة، وخالد له مكانة كبيرة في الإسلام بأنه سيف من سيوف الله ورجل مجاهد في سبيل الله، وابن عباس لسه بيتعلم دين، لسه جاي ايه، لسه جاي مسلم جديد ويتعلم دين. هنا النبي عليه السلام هيدي حد يشرب وراه، هيشرب مين؟ فالنبي عليه السلام بدأ بالإيه؟ بدأ باليمين، فقال ابن عباس الشربة لك، قال له حقك إنك لازم تاخد الإيه؟ تبدأ الشراب، الشربة لك، ولكن قال الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالد. النبي عليه السلام كأنه بيستأذنه، قال له إيه؟ طيب هو أنت حقك إنك تشرب، بس نبدأ بخالد؟ فهنا النبي عليه السلام بيستأذن الصبي، وهذا جميل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو حتى لو هو صبي ما قالش بقى خلاص صبي ومش هيفهم وملوش دعوة، عارف احيانا بيبقى انت في مكان وفي حقوق بتوزع وفي واحد هو اصلا مش عارف حقه، فانت ممكن ايه تتعديها، يعني تكبر دماغك تقول ايه معقول انا لازم هقعد افهمه هو له ايه، وبعد كده خلاص ايه هو مش سائل اصلا، هو ما سألش على الموضوع. لكن تفاجئ نوع سمي بيقول لابن عباس الشربة لك، يعني يقوله الشربة ولا الشربة ولا الشربة، يعني كلهم بمعنى واحد، ان هو ايه ان لك حق في ان تشرب من بعدي. قال الشربة لك فان شئت اثرت بها خالد، لو انت حابب انك تؤثر خالد على نفسك لمكانة خالد لسن خالد لعظيم لانه اسبق. فهنا النبي عليه السلام بيقول لابن عباس، بيعرض على ابن عباس ان له حق، وبيعرض عليه ان هو ايه يتلازع عن حقه في هذا. فقال فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك احد. فابن عباس كده بص كده وبعدين قال لي ايه ده، انا انظر الى اشرب مكان النبي عليه السلام ولا اترك الامر لخالد بن الوليد، مع ان خالد بن الوليد اكبر منه وابن خالته ولو مكانه. فقال يا رسول الله ما كنت لأوثر، يعني انا مش ممكن افضل على سؤرك. سؤر ده يا جماعه اللي هو بقايا فم النبي عليه الصلاه والسلام على الاناء، قال ما، وده معناه ان هو كانوا بيشربوا من ورا بعض عادي. في ناس بتقرف يقول لك انا ما اقدرش اشرب ورا حد، انا بشرب في كوبايه لوحدي، مفيش مشكله عادي، ما حدش هيقول لك لا يعني. لكن هنا كانوا يلتمسون سؤر الصالحين، فقال ما كنت لاوثر على سؤرك احد، يعني انا مش هفضل خالد عليك على نفسي في ايه، في هذا السؤر. وهنا العلماء يتكلموا بقى يقولوا هو ليه ابن عباس قال كده. يعني انقل لكم بعض الأقوال والشروحات لبعض أهل العلم. قال لي الشربة لك، يعني قال الملا علي القاري أي هذه المرة من الشرب لك. فهنا هو ليه قال له الشربة لك؟ هل هنا التقديم كان على السن ولا كان على المكان على اليمين؟ فقال إن ابن عباس كان في اللحظة دي كان هو اللي قاعد على اليمين، ولو كان الموضوع مهم كان ممكن النبي عليه يقول له قوم يا خالد اقعد هنا، يعني كان عادي ممكن نوصل يبدل الاماكن عادي. لكن هو الامر جاء على هذا النحو، ان الموقف موقف عادي، ان هو ابن عباس قاعد وخالد يجلس عن شمال النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام قدم له الماء او اللبن فشرب اللبن، ثم وجد ان هو يعطي الحد، فيعطي لمين؟ انا هيبدا باليمين. طب يبدا باليمين، خالد اكبر وخالد له مكانه اعلى، فقال له يا ابن عباس الشيبه لك، لكن انت ممكن تؤثر بها خالد. قال الحافظ العراقي وهل التقديم الأيمن في الشرب خاصة أو يعم كل مطعوم؟ يعني بيقول هل لا بقى، هل ده يعمم؟ يعني احنا لما نحب نقعد في قعدة وبعدين هنوزع حاجة، نبدأ باليمين في الأكل وفي الشرب وفي الثياب وفي كل حاجة، ولا في الشراب فقط؟ قال كما فهم ونقل عن مالك التخصيص، قال الإمام مالك قال إنه في الشراب فقط، وأنكره بعضهم وسكت عن الملبوس وغيره. وبين الكرتبي فقال هل تجري هذه السنة في غير الشراب كالمأكول والملبوس وغيرها من جميع الأشياء؟ قال المهلب وغيره نعم. قالوا ده دي سنة ان تبدأ باليمين، لو انت بتوزع حاجة تبدأ باليمين، حتى لو هناك يعني صاحب اعتبار اخر من اعتبارات زي انه كبير في السن او انه له مكانة، لكن السنة ان احنا ايه نبدأ باليمين. بعض العلماء عمم في اليمين في كل شيء، وبعض العلماء قال لا ده في الشرب فقط. قال المؤلف وغيره نعم، وقال مالك وفي الشرب خاصة، وقال ابن عبد البر لا يصح، وأوله عياض بأن معنى قوله في الخبر خاصة أنه فيما جاءت فيه السنة بتقديم الأيمن في الأيمن، وقال إنما هو في طريق الاجتهاد والقياس. ثم قال إن شئت آثرت بها، يعني أنك أنت تفضل بها أو تحسن إلى خالد بن الوليد، وليه؟ لأنه أكبر منك سنا وتطيبا لخاطره، وبيان أن الإيثار من المعاني العظيمة، وأن الإحسان إلى الناس وحسن الخلق مع الناس من المعاني الجليلة ومن الأخلاق التي يأمر بها الشرع. فهنا يقولوا يعني قال الملا علي القاري وبيان أن له الإيثار سيما لمن له حق التعظيم، وأنه لا ينافي الكمال. وإلا يقولوا في مقولة مشهورة عند العلماء يقولوا لا إثارة في القربات. يقولوا يعني إيه لا إثارة في القربات؟ يعني أن أنت لما يكون مثلا إحنا عايزين نصلي جماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القوم أقرأهم، فمفروض أن اللي هيصلي مين؟ أقرأ الناس بكتاب الله. فيحصل إيه؟ يحصل أن يجي واحد صاحبنا واحنا عايزين ايه يعني عايزين نجامله، فنقوم مقدمينه وهو اصلا مش بيقرأ القرآن. فهنا يقولوا لا، ما ينفعش تؤثره في قربة من القربات على غير استحقاق، انما ان انت تؤثره في الاستحقاق اذا مستحقين، يعني لو واحد مستحق وواحد مستحق انت هنا تؤثره، زي مثل هذا كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لان يؤثر خالد بن الوليد في ايه في هذا الموضع. لكن لو هو مش مستحق وهو ليس له باهل، فخلاص هو ما لا إثارة في القربات، فتحمل لا إثارة في القربات على انه لا إثارة في القربات بغير استحقاق. أما إذا كان مستحق إن شيخ حافظ وشيخ تاني حافظ، وهو ده إمام المسجد والشيخ الحافظ ده جاء إلى المسجد، فهنا يؤثره يؤثره مفيش مشكلة، فهنا الأمر فيه سعة. فقال الملا علي القاري في شرح الحديث، قال في مسألة الإثار في القربات، قال أن خالد بن الوليد قال أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس إن شئت أثرت بها خالد، قال لكونه أشرف منك، وفيه تطيب لخاطره وبيان أن له الإيثار سيما أن له حق التعظيم، وأنه لا ينافي الكمال ولا يكره الإيثار في القرب، لأن محل الكراهة حيث أثره من ليس أحق منه بذلك. فابن عباس بقى رد غريب جدا، قال ما كنت لأوثر أحد، بيقول له انا مش ممكن لاقول لاوثق على سؤلك احد، بيقول له لا لا لا انا مش ممكن اعمل ده. فتخيلوا بقى، طبعا فيه مساله ان ابن عباس شخصيه يعني متقده الذهن، ذكي جدا، بارع جدا. ابن عباس شخصيه حريص جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كنت لأوثر، يعني أنا مش ممكن أن أنا أوثر حد على حظي منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني الإمام المناوي يشرح الحديث وبيقول فيه مراعاة للأكبر والأفضل وتطيب للخاطر الصغير وتنبيه عن الإيثار أولى. ويعني مسألة إن واحد يشرح وإن واحد يعني يقول إيه سبب الإيثار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لخالد بن الوليد أو بيقول لابن عباس آثي خالد على نفسك، وابن عباس بيقول له لا أنا مش هعمل ده، أنا مش هؤثر أحد عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول وفيه أن من سبق إلى مجلس عالم أو كبير وجلس بمحل عال لا ينحني لمجيء من هو أفضل منه فيجلس ذلك الجاي حيث انتهى به المجلس. يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وابن عباس دخل، وبعد كده دخل خالد، ما قامش ابن عباس ليجلس خالد إنما جلس مجلسه. قال ولو دون مجلس من دونه. وفيه أن السنة البداء في الشرب ونحوه عن يمين الكبير ولو كان صغيرا مفضولا، يعني لو ان اللي على اليمين هو صغير مفضول واللي على الشمال كبير فاضل فيقدم اليمين، لكنه استحباب عند الجمهور. وذهب ابن حزم الى وجوبه، بيقول ان جمهور العلماء على ان الامر ده فيه ايه استحباب، ان الانسان يبدا باليمين ده فيه ايه في دي سنه. لكن احيانا من السنن ايضا اعتبار المآلات وما يقتضيه السنن من ترك او يقتضيه التآلف من ترك بعض السنن في بعض الاحوال. احيانا انت ممكن تبدا بغير سنه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل التآلف، لان التآلف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لما قال قوموا لسيدكم بسعد بن معاذ، وهو نهى ان يتمثل الناس، ما قال من احب ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما يجي حد يدخل على مجلس الناس ما تقوملوش، وليه؟ وقال ان الرجل اللي يحب الناس تقوم له عشان سلم عليه فليتبوأ مقعده من النار. يبقى هو على مستوى اللي جائي، على مستوى الاتي، هو ما يحبش الناس تتمثل له قياما. طيب على مستوى بقى الناس اللي قاعده، فقال قوموا لسيدكم، يعني عارفين ان قوموا يعني هو ينفع اقوم لحد، ينفع تقوم لحد احيانا، يعني ايه يقول لك اصل قوموا لله قانتين، لا ما فيش تعارض بين قوموا لسيدكم وقوموا لله قانتين، ما فيش اي تعارض ما بين قوموا لسيدكم وقوموا لله قانتين، ان قوموا لله قانتين ديت امر عبوديه، لكن قوموا لسيدكم ده امر ايه، امر احترام وتفجيل. فهنا يقولوا طب ما السنه ان هو ما يقوموش، قالوا ايوه بس احيانا تالف القلوب واحترام الناس ووضع الناس في منازلها يقتضي ان هو ايه، ان السنة ان انت تقدم هذه المصلحة على المصلحة الاخرى. فهنا بيقول ان الجمهور على استحباب انه يبدأ باليمين، وابن حزم قال على انه ايه يبدأ باليمين وجوبا، يعني يأسم من لم يبدأ باليمين. وقيل يعارض هذا الحديث ما رواه أبو يعلى بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سقى قال ابدأوا بالاكبر او بالاكابر. بيقول في حديث تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لما نيجي نسقي ابداوا بالاكبر، لما نبدا بالاكبر وبعد كده نبدا باليمين. قالوا ما هو ده محمول على ان احنا نبدا بالاكبر وبعد كده نبدا على اليمين الاكبر، او قالوا لا عادي ممكن يحصل تعارض فعلا اذا تعارض قيمه الاكبر وقيمه الايه اليمين. قال وذلك محمول على اذا لم يكن عن يمينه احد بل كان امامه ووراءه، وقد صرح ابن حزم وغيره. فان قيل قد استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الايمن وهو ابن عباس ولم يستاذن اعرابيا كان عن يميني وصديق عن يساري في قصة نحو هذا، فالجواب إنما استأذن ابن عباس إدلالا عليه وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان. بيقول هو ليه استأذن ابن عباس؟ قالوا لأنه كان متأكد أن ابن عباس هيوافق، وما استأذنش أبو بكر الصديق لأن أبو بكر الصديق هو بالنسبة له مكانته مش هتفرق معاه، سواء هو أبو بكر كان يحب هذا أو كان لا يحبه. أبو بكر الصديق سبق بأعمال كبيرة عظيمة في الإسلام، سبق بالإسلام وسبق بالتصديق. قال استأذن ابن عباس إدلالا عليه وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان، لا سيما والأكبر هو خالد قريبه وقريب العهد بالإسلام مع رئاسته في قومه وشرف نسبه، فأراد تطيب خاطره وتألف قلبه. أما الصديق فإنه مطمئن الخاطئ راضي بكل ما يفعله المصطفى لا يتغير ولا يتأثر. بيقول هو ليه استأذن ابن عباس في حق خالد أو في إنه يؤذي خالد، مع إن حق ابن عباس إن هو اللي يشرب، قال استأذنه عشان يطيب خاطر خالد، يعني عشان يقول لخالد أنا أدرك أن لك مكانة، والناس كانت لسه حديثة عهد، فهو ابن خالد بن الوليد مش واخد باله أو مش عارف إن السنة إنه يبدأ باليمين، فكان ممكن يعتب على في نفسه هو إزاي يقدم طفل صغير عليا، فهنا كأنه بيطيب خاطره ويقول ابن عباس حقك لكن أنت ممكن إيه تؤثي. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتعامل بحكمة، إن هو لما لقى إن خالد له مكانة وإن هو ممكن يزعل وإن ابن عباس له حق وابن حق والحق هو أولى به، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يثبت الحق ويستأذنه فيه. لكن ابن عباس قال ما كنت لأؤثر على سؤلك أحدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولم يخرجه هذا عن فضله الذي أولاه الله إياه، لأن الفضيلة بين الصديق وبين هنا ليه ما استأذنش الصديق في الأثر الآخر، قال لأن الصديق راجل مسلم أصلا والموضوع بالنسبة له إيه أكبر من ذلك بكثير. فيقولوا من المعاني الجميلة في هذا الحديث إذا تعارض الابتداء باليمين والابتداء بالأكبر والشيخ وكبير السن نبدأ بإيه؟ قال المناوي قوله لابن عباس الشربة لك ليس على جهة الهبة، لأن البخاري باب هبة الواحد للجماعة، لكن الأصل أنه يقول هو المناوي بيقول لا ليست هبة لكنه حق، وعقد العلماء فصل. شوفوا يا جماعة العلماء بيكلموا في إيه، هل يبدأ، شوفوا الأدب، يعني احنا عندنا في علم في الواقع اسمه الاتيكيت، ازاي نبدا مين ياكل مين ومين ياكل مين ياكل ايه ومين ياكل بايده اليمين ولا بالشمال، ويبدا بايه قبل ايه، وهو قاعد الصوت اللي بيطلعه ازاي، ويمسك المعلقه ازاي. شوفوا العلماء عقدوا فصل في مساله هو يبدا بمين لما يجي يشرب وراه، يعني لو هو هيدي اللبن لواحد يدي لمين، يدي الكبير ولا يبدا باليمين. قالوا هل يبدا باليمين في ولا يبدا بالاشياخ؟ قال في التنقيح ويؤخذ أنه إذا تعارض، يعني إذا تعارض اليمين وتعارض الكبير السن فإنه يبدأ باليمين لأنه متعلق بالمكان، والأخرى الفضل الآخر كان للكبير متعلق بالذات، فإذا تعارض إذا تعارضت عبادة فيها شيء متعلق بالمكان وشيء متعلق بالذات يقدم المتعلق بالذات، وإلا لم يستأذنه، وقيل بل يبدأ بما يتعلق بالمكان، ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. قال الشربة لك فإن شئت أثرت بها خالد، فقلت ما كنت لأؤثر على سؤلك أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه. يعني إيه ما كنت لأؤثر أحد على سؤلك؟ يعني إيه ما كنت لأؤثر على سؤلك أحد؟ يقول إن هو كانوا بيرجوا بركة الصالحين، ان هو كان يرجو بركة ايدي المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب ان هو ياكل مما اكل منه الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، وكان ده دأبه ان هو كان يحب انه يشرب مما شرب منه الناس وياكل مما اكل منه الناس، ما كانش يحب ان هو يبقى له طعام لوحده ولا شرب لوحده، بل بالعكس هو كان يلتمس ذلك. المولى علي القاضي يقول غفل ابن عباس عن ان سؤل النبي صلى الله عليه وسلم مع بقائه سؤل خالد افضل. بيقول ان ابن عباس هنا لما قالوا الكلمه ديت ما كنت لأؤثر على سؤلك احد، ابن عباس هنا غفل عن معنى، قال هو ابن عباس قال كده ليه؟ هو عايز ياخد هو بقايا يلتمس بركه سؤل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طب ما هو لو كان شرب مكان خالد كان يبقى كده شرب مكان خالد ومكان النبي صلى الله عليه وسلم، فكده كده ايه كده معاه سؤل رجلين صالحين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الايثار موجبا للأكمل. يقول فإن سؤر المؤمن شفاء، ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب ماء زمزم قال للعباس، قال العباس والفضل هات الشربة من البيت فإن ماء السقاية استعملته الأيادي. بيقول له لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يشرب ماء زمزم قال له هات الإناء اللي شرب فيه ناس كتير قوي هاته عشان أحط فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنه يشرب مكان الناس. فهنا وكأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب فيما اجتمعت عليه الأيدي، فهنا المولى علي القاضي بيقول ان ابن عباس غفل عن هذا المعنى، ان هو لو كان شيء بعد خالد فكان هنا ايه هو كده كسب، فهو يعني ايه قال انه كسب بين معنيين، انه هو شيء مكان النبي عليه الصلاه والسلام ومكان خالد وراءه، ولا يخفى ان بقاء الاثر بعد الشرب لا يضيع بشرب واحد. قال فإن سؤر المؤمن شفاء، لذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب ماء زمزم فقال عباس الفضل هات الشرب من البيت، فإن ماء السقاية استعملته الأيادي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أريد بركة أيدي المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له أنا أريد بركة بيتي بركة أيدي المؤمنين. وفي هذا المعنى في الجمع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى المطاهر يعني السقايات فيؤتى بالماء فيشربه ويرجو بركة أيدي المؤمنين. فهنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه يعلم اصحابه ان هم يتعاملوا ببساطه، يتعاملوا بان هو الموضوع فيه ايمان، ان واحد مؤمن شرب هنا، طب ما انا اشرب وراه ليه، هتفرق معاك ايه يعني، يقول له بركه بركه يعني ايه، يعني راجل ده راجل صالح، لعلي ايه لعلي انال من صلاحي حتى في الشراب، حتى في الشراب. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم من اطعمه الله طعاما، من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. خدوا بالكم في الطعام، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي على الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا بيقول بسم الله وبعدين يقول في اخر الاكل الحمد لله في الفصل السابق، هنا في هذا الباب هنا قال ان هو كان يدعي في الاكل، يبقى هو كان بيقول بسم الله وبعد كده يدعي وبعد كده في اخر الاكل يقول ايه، يقول الحمد لله. وبعض العلماء قال ان هو كان بيقول بسم الله مع كل اكله او مع كل شربه، يقولوا هو معقول ان واحد يبقى قاعد ياكل وبعدين الاكل حلو وهو الاكل شهي ولذيذ وهو جعان وهيقعد يقول بسم الله، يقولوا ده من الايمان، يعني كل ما الانسان بيترقى في الايمان كل ما بينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما دايما مع كل لقمه يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم يدعو قال من أطعمه الله طعاما فليأكل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليأكل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. بيقول يبقى في الطعام قال بارك اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، طب لما في الشراب قالوا ما فيش أحسن من اللبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، يبقى في الطعام قال ارزقنا خيرا منه، وفي اللبن قال ايه وزدنا منه، لان هو كان عليه السلام يرى ان وكان يقول هذا انه لا يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، يعني ما فيش حاجه يبقى فيها اشياء مغذيه غير اللبن. قال ابو عيسى وميمونه هي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خاله خالد ابن الوليد وخاله ابن عباس، احنا شرحنا ده في الاول، وخاله يزيد بن الاصم. واختلف الناس في روايه هذا الحديث عن علي بن زيد بن جعان، فروى بعضهم على عن علي بن زيد عن عمر ابن ابي حرمله، وروى شعبه عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرمله، والصحيح عمر ابن ابي حرمله. الحديث ضعيف يعني انا شرحته، لكن الحديث اصلا اثر ضعيف، لكن بيبين لنا كيف كان العلماء يتذاكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يدققون في كل لفظة، كيف كانوا يشرحون الأحاديث، كيف كانوا يتعاملون مع الأمر بجدية، كيف كانت السنة تنقل لنا، وكيف كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محل اهتمام، إن الموضوع مش لعبة، ولا إن يعني ما أحوج أهل الإسلام وما أحوج أصحاب العقول إلى أنهم يعملون عقولهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات. إن إحنا جماعة كل شاب وكل فتاة وكل رجل وكل امرأة عنده عقل قوي استطاع أنه ينال به درجة الماجستير أو الدكتوراه أو أنه ينال درجة عالية من درجات العليا في الدنيا، كلنا يحتاج إلى أن نتفكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحتاج إلى أن نتذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يحتاج إلى أن تقول يعني لنا شغل، عارفين أن في الصلاة لا شغل، أننا نشتغل اشتغال، يبقى في وقت كبير من وقتنا ومن حياتنا نتعامل فيها مع الآيات، نتعامل فيها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف يعني مضى الوقت سريعا، كنت ناوي أخذ الباب الذي يليه لكن مضى الوقت سريعا، فأكتفي بهذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ليكم وجزاكم الله خيرا.